بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الجنة والنار هما داران للجزاء على الأعمال، والإيمان بهما داخل في الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالجنة والنار لا بد منه لكل مسلم، من الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. والإيمان بالجنة والنار فيه مذهبان للناس. المذهب الأول الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن دائمتان لا تفنيان أبدا، وأنهما مخلوقتان الآن وموجودتان، وهذا هو مذهب السنة والجماعة، مذهب الصحابة والتابعين. المذهب الثاني أنهما معدومتان الآن، وإنما تخلقان يوم القيامة، وهذا مذهب أهل البدع من المعتزلة قدرية وغيرهم، يقولون إنهما الآن معدومتان وإنما تخلقان يوم القيامة. والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة والذي عليه الصحابة والتابعون، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته، وأنهما مخلوقتان الآن موجودتان، خلافا لأهل البدع القائلين بأنهما معدومتان الآن وإنما تخلقان يوم القيامة. استدل أهل الحق على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن بأنواع من الأدلة، وإذا قلنا بأنواع من الأدلة فالمعنى أن كل نوع تحته أفراد من الأدلة، ليس المراد حصر الأفراد وإن المراد حصر النوع، كل نوع تحته أفراد من الأدلة، تحته كل نوع تحته أدلة كثيرة، وذلك أنهم استندوا إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها. النوع الأول التعبير بصيغة الماضي في خلق الجنة والنار، التعبير بصيغة الماضي في خلق الجنة والنار، والتعبير بالماضي يدل على حصول الشيء ووجوده. من أمثلة ذلك قول الله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وقوله عن النار: أعدت للكافرين، وقوله عن النار: إن جهنم كانت مرصادا، وقوله تعالى عن الجنة: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فقول أعدت بصيغة الماضي تدل على أنها موجودة ومخلوقة الآن. النوع الثاني من الأدلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار في السماء يوم المعراج، والرؤية لا تكون إلا لشيء موجود. قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق بجبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابد اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. والجنابد يعني قباب اللؤلؤ جمع قبة. فقوله ثم دخلت الجنة، هل على أن الجنة مخلوقة الآن، خلافا لأهل البدع القائل بأنها لا تخلق إلا يوم القيامة. النوع الثالث من الأدلة أدلة عذاب القبر ونعيمه، وأن الروح تدخل الجنة قبل يوم القيامة، وكذلك روح الكافر تدخل النار قبل يوم القيامة. من ذلك من أمثلة ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. ومن أمثلة ذلك أيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه طويل المشهور، وفيه: ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. ومن أمثلة ذلك أيضا حديث أنس وفيه فيقول له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فقال فيراهما جميعا. ومن أمثلة ذلك الحديث الصحيح المشهور إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. هذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. النوع الرابع من الأدلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار يوم الكسوف وهو على المنبر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدت به حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت. النوع الخامس من الأدلة إرسال جبريل عليه الصلاة والسلام بعد خلق الجنة والنار للنظر إليهما فشاهدهما وما حف بكل منهما، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها وقال في النار مثل ذلك الحديث. هذه خمسة أنواع من الأدلة كلها تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وتحت كل نوع أفراد من الأدلة. أما المنكرون لخلقهم الآن وهم المعتزلة والقدرية فإنهم يقولون إن الله ينشئهما ويخلقهما يوم القيامة وأنكروا وجودهما الآن. حجتهم في ذلك هذا المذهب مبني على أصلهم الفاسد الذي حملهم على الإنكار، وأصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة للرب فيما يفعله وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وهو الحسن والقبح العقليين وقياس الله على خلق في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها لله وهي مسألة الحسن والقبح العقليين، وصرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا وبدلوا من خالف شريعتهم. فإذا فقالوا هذه شبهتهم العقلية، قالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مددا متطاولة والعبث محال على الله، هذه حجتهم. قالوا خلق الجنة والنار الآن قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مددا طويلة لما فيها أحد والعبث محال على الله. وبتعبير آخر قالوا وجودهما اليوم ولا جزاء نوع من العبث والعبث محال على الله. الرد عليهم نقول أولا بإبطال أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة للرب وهو تحكيم عقولهم قبحا وحسنا وقياسهم الله على خلقه، ويقال ثانيا ليستا معطلتين، من قال إنهما معطلتان؟ ليستا معطلتين بل هما مشغولتان، فإن الروح تنعم في الجنة أو تعذب في النار قبل يوم القيامة، كحديث إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة، فهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وحديث البراء بن عازب في قصة العبد المؤمن والكافر وأنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها أو يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. ويقال ثالثا الرد عليهم إن الاستعاض والتذكر بهما إذا كانتا موجودتين الآن أشد وأبلغ منه فيما إذا قيل إن الله ينشئهما يوم القيامة، فإن الإنسان إذا علم بوجود الجنة اجتهد في تحصيلها وإذا علم بوجود النار اجتهد في الهرب والبعد منها عنها أكثر مما لو كانت غير موجودة. ومن أدلتهم الشرعية شبههم الشرعية استدلوا بقول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. وجه الاستدلال من الآيتين أن كل من هاتين الآيتين تدل على أن المخلوقات صائرة إلى الفناء، ولو كانت الجنة والنار مخلوقتان الآن لوجب اضطرارا أن تفنيا يوم القيامة وأن يهلك كل من فيهما ويموت، فيموت الحور العين التي في الجنة والولدان، وقد أخبر الله سبحانه أن الدار دار خلود ومن فيها مخلدون لا يموتون فيها، وخبر الله سبحانه لا يجوز عليه خلف ولا نسل، فدل على أنهما إنما تخلقان يوم القيامة. هذه دليلهم. وجيب عن الآيتين بأجوبة، منها أن المراد بقول الله تعالى كل شيء هالك كل شيء هالك مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك. وأما الجنة والنار فخلقتا للبقاء لا للفناء، فلا يلزم من وجودهما الآن الفناء يوم القيامة. وكذلك العرش لا يفنى فإنه سقف الجنة. وقيل المراد كل شيء هالك إلا ملكه، وقيل المراد إلا ما أريد به وجهه. وقيل إن الآية وردت مورد الرد على الملائكة، وذلك أن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر الله تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. والذي حمل أهل السنة على تأويل هاتين الآيتين إنما فعلوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا. الدليل الثاني للمعتزلة في أن الجنة والنار ليست موجودة الآن استدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومثل حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وجه الاستدلال قالوا أن القيعان بشيء غير موجود، ولو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنا، ولا قال طيبة الثمرة ولم يقل طيبة التربة. هذا دليله. وأجيب لأن قولها طيبة التربة وعذبة الماء وقيعان دليل على وجودها، فتربتها موجودة، والحادث إنما هو غرسها فقط. فالحديث صريح في أن أرض الجنة مخلوقة، وأن الذكر ينشئ الله سبحانه لقائله منه غراسا في تلك الأرض. ومن أدلتهم قول الله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وجه الدلالة أنها قالت ابن لي بيتا ولم تقل بيتا مبنيا، فدل على أنها لم تخلق، إذ من المحال أن يقول قائل لمن نسج له ثوبا انسج لي ثوبا. وأجيب بأن غاية ما تدل عليه الآية أنه لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنه لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، ولا تدل على أنها الآن معدومة، بل إن أرضها مخلوقة وبناء البيوت فيها بالأعمال المذكورة. والعبد كلما وسع في أعمال البر وسع الله له في الجنة، وكلما عمل خيرا ورث له به هناك غراس، وبني له بناء وأنشئ له من عمله أنواع مما يتمتع به. ويجاب عن شبهتهم بجواب إجمال، وهو أن يقال إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل يرده المعلوم بالضرورة من الأحاديث الصحيحة الصريحة. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا تزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى، فهذا حق لا يمكن رده، وهو ما تشهد له الأدلة، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. مكان الجنة معروف أن مكان الجنة في السماء، وأن فوق السماء السابعة، وأن سقف عرش الرحمن، والأرض والنار في الأرض في أسفل سافلين، وتبرز يوم القيامة. وهذا في وجود الجنة والنار. أما أبدية الجنة والنار، الجنة والنار فللعلماء في هذه المسألة أقوال، يعني هل الجنة والنار تبقيان أو لا تبقيان مستمرتان؟ في أقوال العلماء. القول الأول أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، مدده بقيتان بإلقاء الله لهما، وهذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. الثاني أن الجنة باقية لا تفنى، أما النار فتفنى ولو بعد حين، وهذا قول جماعة من السلف، والقولان المذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرهم. القول الثالث أنهما تفنيان جميعا، النار الجنة والنار تفنيان جميعا، وهذا قول جهم بن صفان إمام المعطلة، وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أطفال الأرض. هذا قول منكر، قول الجهم، يقول إن الجنة والنار تفنيان أبدا. شبهة الجهم يقول الجنة والنار حادثتان، وما ثبت حدوثه ثبت فناؤه. هذه قاعدة عنده نعتمد على العقل، الجنة والنار حادثتان، وما ثبت حدوثه ثبت فناؤه واستحال بقاؤه، إذ لو بقيتا شاركت الله في بقائه. وما نقول تبقيان، إذا لو قلنا إنه مستمرتان باقيتان شاركت الله في بقائه، والذي يبقى هو الله. ويرد عليه بأن بقاء الجنة ليس لذاتهما بل لإبقاء الله لهما، وأما بقاء الله سبحانه فهو واجب لذاته. وشبهة الجهم مبنية على أصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث. وهذا الأصل هو عمدة أهل الكلام المذموم الذي استدلوا به على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. النار في أبدية النار ودوامها خاصة مذاهب، وهي ترجع إلى قول السابقين. القول الأول أن النار دائمة مؤبدة لا تفنى ولا تبيد، وهذا قول الجماهير. القول الثاني أن الله يخرج من النار من يشاء كما ورد في الحديث، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. أما القول الأول فإن الله يخرج منها من يشاء وهم العصاة الموحدين، وتبقى ويبقى فيها الكفار بقاء سرمديا لا انقضاء له، وهذا قول جمهور السلف والخلف. وأما الذين قالوا إنها لا تبقى استدلوا بالاستثناء في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه، وقالوا أيضا وكل نص يقتضي الخلود في النار فهو قابل لأن يسلط عليه الاستثناء. ومن أدلتهم قالوا التأبيد والخلود مراد به طول مكث. ومن أدلتهم قالوا غلبة الرحمة للغضب. ومن أدلتهم قال التعبير عن مدة العذاب بما يفيد التحديد. والدليل الخامس من أدلتهم دوام الجنة، قالوا دوام الجنة مقتضى الحكمة بخلاف النار. وقالوا من أدلتهم دليل الثالث الإحسان مقصود لذاته والعذاب مقصود لغيره، وما كان مقصودا لغيره فإنه ينتهي. أما أولئك فمن هناك أقوال أخرى في النار، من الناس من قال إنها يدخلها قوم ثم يخرجون منها ويخلفهم آخرون، وهذا قول اليهود. ومنهم من قال إنها تفنى، وهذا قول الجهم. ومنهم من قال تفنى الحركات، وهذا قول أبو الهذيل العلاف. وهذه كلها أقوال باطلة، والصواب القول الأول، وهو أن النار مؤبدة باقية لا تنتهي أبدا الأبد، لأن الله أخبر بذلك، قال سبحانه وتعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه كلما خبز زدناهم سعيرا. قال سبحانه لابثين فيها أحقابا، والأحقاب المدد الطويلة التي لا تنتهي، كلما انتهى حق يعقبه حقبة هكذا إلى ما لا نهاية. وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون من السلف من أهل السنة، والذي عليه الصحابة والتابعون. نعم. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نعم. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. نعم، هذا هو اعتقاد السنة والجماعة، أن الله خلق الجنة والنار وأبقاهما وخلق لهما أهلا. هذا هو قدر السعادة، الله تعالى قدر أهل السعادة وأهل الشقاوة. كتب الله في اللوح المحفوظ أهل السعادة وأهل الشقاوة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما ثبت في الحديث الصحيح لعبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن أخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. أهل السعادة مقدر سعادتهم، وأهل الشقاوة مقدر، ولكن الله يسر كل لمخلوق له، فأهل السعادة يسر الله لهم عمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يسر لهم عمل أهل الشقاوة، كما قال سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. نعم، فمن شاء إلى الجنة صار إلى الجنة فضلا من الله وإحسانا، من الله عليهم بالنعمة ووفقهم وخصهم بنعمة دينية لم يعطيها الكافر، لأنه سبحانه عليم بالمحال التي تصلح لغرس الكرامة، كما قال إن ربك عليم حكيم، قال سبحانه فضلا من الله ونعمة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة، فالمؤمن خصه الله بنعمة الدينية ليست الكافر. وأما الكافر فإن الله خذله عدلا منه وحكمة لم يظلمه سبحانه، لأن الظلم هو وضع الشيء في غيره كما سيأتي في غير موضعه، يأتينا إن شاء الله الآن قريبا تفصيل معنى الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان ينقص أحدا من ثوابه أو حمله أوزار غيره. أما كونه سبحانه خذل الكافر هذا عدل منه وحكمة، لم يوفق عدل منه وحكمة لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وهو ربك أعلم، إن الله أن ربك عليم حكيم، فهو عليم بما يصلح لغرس الكرامة فيوفقه الهداية، وعليم بمن لا يصلح لذلك فيخذله، عدل منه حكمة منه وعدل. نعم. وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. نعم، لهذا القدر مفروغ منه مكتوب، وكل يصير إلى ما قدر له، والله تعالى ييسر كلا لما خلق له. نعم. والخير والشر مقدران على العباد. نعم، الخير والشر مقدران على العباد، الله قدر كل شيء، الخير والشر والحسنات والسيئات كل شيء مقدر ومكتوب. نعم. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا المبحث يسمى مبحث الاستطاعة، والاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع بمعنى واحد، الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع بمعنى واحد. هذا المبحث يسمى مبحث الاستطاعة. الاستطاعة ما معنى الاستطاعة؟ يعني القدرة والطاقة والوسع، كون الإنسان يستطيع يفعل الشيء، يقدر على فعل الشيء، يتمكن من فعل الشيء، يسع فعل الشيء، هذا يسمى استطاعة، يسمى طاقة، يسمى قدرة والوسع. مبحث الاستطاعة، هل العباد يستطيعون أو لا يستطيعون؟ هل لهم استطاعة؟ هل لهم قدرة؟ وهل الاستطاعة والقدرة نوع واحد أو نوعان؟ هذا يسمى مبحث الاستطاعة والقدرة. والناس لهم في ذلك ثلاث مذاهب، كم مذهب؟ ثلاث مذاهب. المذهب الأول أن الاستطاعة والطاعة والقدرة نوع واحد فقط، وهي التي تكون مع الفعل مقارنة للفعل، ما تكون قبل الفعل، بمعنى التوفيق للفعل. وهذا مذهب الجبرية، الجهمية والأشاعرة، يقول ما في طاقة إلا نوع واحد تكون مع القدرة مع الفعل، أما قبل الفعل فلا تكون. المذهب الثاني أنها نوع واحد ولكنها تكون قبل الفعل، تكون قبل الفعل، ومعناها وهي التي بمعنى توفر الأسباب والآلات. هذا مذهب القدرية والمعتزلة. المذهب الثالث أن الاستطاعة نوعان، نوع يكون مع الفعل بمعنى التوفيق والقدرة، ونوع يكون قبل الفعل بمعنى توفر الأسباب والآلات. يعني فكأن أهل السنة أثبتوا، قالوا الاستطاعة نوعان، نوع يكون قبل الفعل ونوع يكون مقارن للفعل، فالذي يكون مع الفعل يسمى بمعنى التوفيق والتسديد، والذي يكون قبل الفعل معنى توفر الأسباب والآلات. الجبرية وهم الأشاعرة وهم الجهمية والأشاعرة ما أثبتوا إلا النوع الأول الذي يكون مع الفعل، والمعتزلة والقدرية ما أثبتوا إلا النوع الثاني الذي يكون قبل الفعل، وأهل السنة أثبت النوعين. فإذا أقسام الاستطاعة عند السنة، عند أهل السنة كم نوع؟ نوعان. النوع الأول الاستطاعة بمعنى التوفيق، وهي القدرة الموجبة للفعل التي هي مقارنة للمقدور. النوع الثاني استطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات، وهي القدرة الشرعية المصححة للفعل. المقارنة بين النوعين نريد الآن نعرف مقارنة حتى يتبين. الآن نريد الآن نحدد ما هي الأولى وما هي الثانية. الأولى الاستطاعة التي بمعنى توفر الأسباب والآلات، هذه الأولى. والثانية استطاعة بمعنى إيش؟ بمعنى التوفيق. الأولى نقول الاستطاعة بمعنى التوفيق، هذه الأولى. الاستطاعة بمعنى التوفيق وهي المقارنة للفعل، هذه الأولى. الثانية استطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات وهي التي تكون قبل الفعل. المقارنة بين الأولى ليست مناط التكليف فلا يتعلق بها الخطاب، خطاب الشارع، والثانية هي مناط التكليف وبها يتعلق خطاب الشارع. يعني الأولى ليست مناط التكليف، يعني الله تعالى لا يكلف العبد إلا إذا كانت معه الثانية، الثانية اللي بمعنى تصل الأسباب والألات هذا هو المكلف، وإذا فقدت الأولى أو فقدت الثانية لا يكلف العبد. ولهذا نقول الأولى ليست مناط التكليف فلا يتعلق بها خطاب الشارع. ما هي الأولى؟ الاستطاعة بمعنى المقارنة للفعل، وهذه بمعنى التوفيق، والثانية هي مناط التكليف وبها يتعلق الخطاب. هذا واحد. الفرق الثاني، الأولى تكون مع الفعل فلا تتقدمه، وهي الاستطاعة بمعنى التوفيق، تكون مع الفعل فلا تتقدمه، والثانية قد تتقدم الفعل وقد تصحبه، تكون قبل الفعل وتكون مع الفعل. الفرق الثالث، الأولى خاصة بالمؤمن. ما هي الأولى؟ الاستطاعة بمعنى التوفيق اللي تكون مع الفعل. الأولى خاصة بالمؤمن، والثانية عامة للمؤمن والكافر. الفرق الرابع، الأولى ليست صفة للمخلوق بل هي صفة لله. الأولى ليست صفة للمخلوق وهي التوفيق، بمعنى التوفيق للفعل، الله تعالى هو الموفق للفعل. القدرة بمعنى المقارنة للفعل، هذا التوفيق إنما هو من الله ليس من العبد. والثانية صفة للمخلوق وهي توفر الأسباب والآلات. الفرق الخامس، الأولى لا يتخلف عنها الفعل، استطاعة بمعنى المقارنة للفعل، إذا وجدت لا يتخلف الفعل، لا بد أن يحصل الفعل، والثانية قد يتخلف عن الفعل، قد يحصل وقد لا يحصل. الفرق السادس، الأولى ضدها الخذلان، والثانية ضدها العجز. هذه ستة فروق، إذا عرفتها وضبطتها تبين لك، تبين عرفت الفرق بينهما. إذن نقول المذاهب في هذه المسألة ثلاثة، الجبرية أثبتت الجبرية قدرة واحدة وهي الأولى التي بمعنى التوفيق، فقالوا لا تكون القدرة إلا مع الفعل، وهذا مذهب الجهمية والأشعرية والماتريدية. والمذهب الثاني للقدرية والمعتزلة أثبتوا قدرة واحدة وهي الثانية التي بمعنى توفر الأسباب والآلات، فقالوا لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. والمذهب الثالث مذهب أهل السنة والجماعة أثبتوا القدرة بنوعيها التي بمعنى التوفيق والتي بمعنى توفر الأسباب والآلات. من أدلة الجبرية استدلوا بقول الله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، قوله سبحانه ما كانوا يستطيعون السمع يعني لم يوفقوا، هذه استطاعة لنا القدرة الموافقة للفعل، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، فقوله سبحانه ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون يعني ما كانوا يقدرون، ما كانوا يستطيعون السمع يعني سمع القرآن والمواعظ يعني سمع التنفيذ والعمل، يعني ما كانوا يستطيعون ذلك لأن الله لم يوفقهم، ما كانوا يقدرون على ذلك الله ما وفقهم، لأن الله خذلهم، خذلهم فلم يوفقهم لسماع القبول والتنفيذ، فهم لا يقدرون لأن الله لم يوفقهم. نقول صحيح، هذا صحيح، تثبت النوع الأول من القدرة، لكن هناك نوع آخر أثبتت الأدلة الأخرى، وكذلك قول الله تعالى عن موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، أو الخبر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا. هل موسى ما عنده أسباب وآلات يستطيع الصبر؟ لا عنده، والمعنى أنك لا تقدر أن تسكت لأن ما تراه مخالفا لظاهر الشرع. فموسى ما صبر، قال له الخضر اصبر، قال له موسى سأصبر، قال له الخضر لا ما تستطيع الصبر، ولذلك ما صبر موسى لما رآه خرق السفينة وقتل الغلام فأقام الجدار أنكر، لأن موسى ما لشدة غيرته ما يسكت، فهو يرى أن ما فعله الخضر مخالف لظاهر الشر فلذلك أنكر عليه. وليس المعنى أنه ليس معه استطاعة ولا سمعه آلات. وأما المعتزلة فاستدلوا بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا فهذه الاستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات، ولو كان المراد بها الاستطاعة كما تقول الجبرية التي مع الفعل لم يكن الله قد أوجب الحج إلا على من حج، ولم يكن الله أوجب الحج إلا على من حج. وأما من لم يحج فلا يطالب بالحج، على باطل. فدل على أن المراد بالاستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات. ومثله أيضا قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أوجب الله التقوى على المستطيع، والمراد بالمستطيع الذي معه القدرة على التقوى، وليس المراد المستطيع الذي فعل التقوى في الحال، وإلا لما أوجب الله، وإلا لم يكن الاستطاعة واجبة إلا على من اتقى بالفعل. فدل على أن المراد بالاستطاعة الاستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى عن المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم. المنافقون في غزوة تبوك تأخروا، فلما أنكر عليهم المسلمون قالوا ما نستطيع، لو استطعنا لخرجنا معكم. هل عندهم أسباب وآلات يستطيعون الخروج ولا ما عندهم؟ عندهم. فلو كان المراد بالاستطاعة نفس الفعل لما كذبهم الله في قوله يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. فدل على أن المراد بالاستطاعة بمعنى الأسباب والآلات، عندهم قدرة واستطاعة ويستطيعون، يتجهزون ويمشون مع المسلمين، لكن الله خذلهم. والجواب أجاب أهل السنة بأن الأدلة التي استدل بها الجبرية تثبت النوع الأول من القدرة، والأدلة التي استدل بها القدرية والمعتزلة تثبت النوع الثاني، وكل من الاستطاعتين حق. وقالوا لهم أنتم أيها الجبرية أثبتتم نوع من الاستطاعة واستدلت له بالأدلة وهذا حق، لكن الباطل كونكم أنكرتم النوع الثاني من الاستطاعة. وقالوا القدرية والمعتزلة أنتم أثبتتم نوع من القدرة والاستطاعة، وهي الاستطاعة بما توفر الأسباب، وهذا حق، والنوع الأول لم تثبتوه هذا باطل. وأما نحن فنثبت نوعي الاستطاعة ونستدل بأدلتكم أيها الجبرية على النوع الأول، ونستدل بأدلتكم أيها المعتزلة والقدرية على النوع الثاني، وبذلك تتفق الأدلة ولا تختلف. نعم. وأفعال العباد خلق الله قبل والاستطاعة أعد والاستطاعة والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. نعم، هذه الاستطاعة التي يجب بها الفعل يعني يوجد بها الفعل من نحو التوفيق، يعني معناه معنى التوفيق والتسديد للفعل، هذه ليست صفة المخلوق بل هي صفة الله، الله هو الموفق. الاستطاعة التي يجب بها الفعل يعني يوجد بها الفعل، متى يوجد الفعل؟ إذا وفقك الله، فإن لم يوفق فلا يوجد الفعل. والتوفيق ممن؟ من الله. إذا الاستطاعة التي يجب بها الفعل ويوجد بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به، وإنما هو وصف لله، فالله هو الموفق وهو الهادي، وهو الذي يخلق الهداية في القلوب ويجعل الإنسان يختار الحق ويرضى به ويريده، ويخلق الله الإرادة والهداية في قلبه فيوجد الفعل. نعم. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب. هذا النوع الثاني من الاستطاعة سمى بمعنى توفر الأسباب والآلات، تكون قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب. الاستطاعة ما توفر الأسباب والآلات، يعني يكون عندك أسباب وآلات تستطيع أن تفعل. فمثلا إذا أمرك الله بالصلاة لا بد يكون عندك استطاعة. ما هي الاستطاعة؟ العقل، يكون عندك عقل. فالفاقد العقل ما يضر بالصلاة، يكون عندك قدرة تستطيع تتوضأ، تستطيع تقوم تجلس، وعندك شعور. هذه توفر الأسباب والآلات، فإذا توفرت الأسباب والآلات يجب عليك أن تفعل تؤمر، وبها يتعلق الخطاب. أما من لم يكن عنده أسباب ولا آلات فلا يكلف، ولهذا إذا فقد العقل ما صار عند الإنسان أسباب وآلات فلا يكلف بالصلاة. فإذا الاستطاعة مع توفر الأسباب والآلات والتمكن والصحة فهذه تكون قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، يعني خطاب الشارع. خطاب الشارع يتعلق بهذه الاستطاعة، من وجدت عنده الأسباب والآلات يكلف، ومن فقدت عنده الأسباب والآلات فلا يكلف. فالخطاب يتعلق بالثانية، أما الأولى لا يتعلق بها الخطاب. نعم. وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي عنده وسع وقدرة وطاقة وأسباب لا تكلف، وإذا فقدت الأسباب والآلات فلا يكلف، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف المستطيع. نعم. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، هذا معتقد السنة والجماعة، أن أفعال العباد الله تعالى خلقها، والعباد باشروها مختارين، فصاروا بها عصاة ومطيعين. فإذن أفعال العباد من الله خلق، من الله خلقا وتقديرا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا ومباشرة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، يقولون إن أفعال العباد أفعالك أيها العبد خلقها الله، ولكن أنت الذي باشرتها وكسبتها، فيتنسب إليك لأنك أنت المباشر وأنت الكاسب وأنت الذي فعلتها باختيارك، فتصير بها مطيعا وتصير بها عاصيا، تنسب إليك وإن كان الله خلقها. فمن الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العبد تسببا وفعلا وكسبا ومباشرة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وهناك مذهبان آخران. المذهب الأول مذهب الجبرية، قالوا إن الأفعال هي أفعال الله، والعباد مجبورون على أفعالهم، فالعباد ليس لهم من الأمر شيء، بل هم مجبورون على الأفعال، والأفعال أفعال الله، فالله هو المصلي وهو الصائم، ولكن العباد وعاء للأفعال، فهم كالكوز الذي يصب فيه الماء، فالعباد كوب والله كصباب الماء فيه. العباد ما لهم اختيار وليس لهم أفعال، ولا تنسب الأفعال إليهم، بل أفعال أفعال الله، لأن الله أجبرهم على ذلك، وتجري الأفعال على أيديهم اضطرارا لا اختيار لهم في ذلك. واضح هذا؟ يقولون فجميع أفعال العباد اضطرارية، يفعلها العبد بدون إرادة اضطرارا، كحركات المرتعش والنائم ونبض العروق وحركات الأشجار، والعبد لا قدرة له ولا عمل له أصلا. وكون الأفعال تضاف إلى إلى إلى العباد، هذا من باب المجاز، وإلا فالله تعالى في الحق هو الفاعل، فهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله، كما يقال طلعت الشمس، طلع النهار، والشمس ليس لها اختيار وليس لها شيء، إنما يضاف إليه الشيء مجازا. وهذا مذهب الجهمية، ورئيسهم الجهم بن صفوان، يقول ما في شيء اختيار للعبد، ما في فرق بين الأفعال التي يفعلها الإنسان حركات مرتعش والأفعال التي يفعلها اختياره، ما في شيء اختيار، كل الأفعال اضطرار. المذهب الثالث مذهب المعتزلة والقدرية، قالوا بالعكس، مذهبهم عكس مذهب الجهمية، قالوا أفعال العباد اختيارية، بل زادوا على ذلك وقالوا هم الذين خلقوا أفعالهم، والله لا يقدر على أفعالهم، لا يقدر الله على خلق أفعال العباد، فالعباد هم الذين خلقوا الطاعات والمعاصي وخلقوا الخير والشر وباشروها وخلقوها وأوجدوا أفعالهم، ولذلك يجب على الله أن يثيب المطيع لأنه هو الذي خلق فعله، وهو حينما يفعل الحسنات كالأجير، والأجير يجب إعطاه أجرة، فيجب على الله أن يثيب المطيع، هكذا يقول أوجب على الله، والعاصي هو الذي خلق الشر والمعصية بنفسه، وتوعده الله بالنار، فيجب على الله أن ينفذ وعيده وأن يخلده في النار، هكذا مذهب من المعتزلة والقدرية عكس مذهب الجبرية. وهدى الله أهل السنة والجماعة، فقالوا إن الأفعال التي تصدر من العباد تنقسم إلى قسمين، أفعال اضطرارية، فهذه تكون صفة للعباد وليس تكون صفة لهم وليست أفعالا لهم، كحركات المرتعش والنائم ونبض العروق والأشجار، هذه اضطرارية، الإنسان ليس له اختيار فيها. النوع الثاني من أفعال العباد الاختياري، وهو الذي يفعله الإنسان باختياره، له فعله وله تركه، كالقيام والقعود، أنت الآن تحس من نفسك تستطيع، تستطيع أن تقوم، تستطيع أن تقعد، تستطيع أن تحضر الدورة، وتستطيع أن لا تحضر، تستأكل وتشرب وتكلم وتذهب وتجي وتسافر. أليس ليست هذه الأفعال باختيارك؟ هذه أفعال اختياري. هل هي مثل حركات المرتعش والنائم؟ ليست مثلها. إذن الأفعال قسمان، قسم اضطراري ما للعبد فيه صنع الاختيار، مثل حركات المرتعش، هل يستطيع يمسك نفسه؟ لا يستطيع. نبض العروق، هل يستطيع يمسك العرق حتى لا ينبض؟ ما يستطيع. حركات النائم كذلك. أما الأفعال الذي يفعله الإنسان باختيارية، يقوم ويقعد ويذهب ويتكلم ويأكل ويشرب ويسافر ويخاصم ويجهد، هل يفعل اختياري؟ قد فطر الله الناس على هذا. فمحل النزاع ما هو؟ الأفعال الاختيارية. أما محل الأفعال الاضطرارية هذه ليست محل للنزاع. كل الطوائف الثلاث اتفقوا على أنها ليست إيش؟ أنها ليست تكون صفة لهم وليست أفعال لهم. أما الأفعال الاختيارية هذه محل الخلاف. فالجبرية قالوا حتى الأفعال الاختيارية اضطرارية ما للعبد اختيار، والمعتزلة والقدرية قالوا العباد خلقوها وأوجدوها مختارين، والله لم يقدرها ولا يستطيع خلقها. تعالى الله. وأهل السنة توسطوا فقالوا الأفعال الاختيارية هي خلق الله وهي فعل العباد، هي تضاف إلى الله من جهة الخلق، وتضاف إلى العباد من جهة الكسب والتسبب والمباشرة، فهي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا ومباشرة. واضح هذا؟ الجبرية بماذا استدلوا؟ الجبرية ماذا يقولون؟ يقولون إن العباد كلها اضطرارية. استدلوا بقول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهذا في غزوة بدر لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كعبة قبضة من تراب ثم رمى بها نحو الكفار، لم يبقى كافر إلا وقد أصابه من هذه القبضة شيء ودخل في عينيه وفمه ومنخريه. فأنزل الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا إن الله نفى عن نبيه الرمي فدل على أن العبد لا اختيار له. الله قال ما رميت ولكن الله رمى، إذن نفى الله الرمي عن نبيه وأثبته لنفسه، فدل على أن العبد لا فعل له ولا اختيار، وأن الأفعال فعل الله. واضح هذا؟ أجاب أهل السنة والجماعة أهل الحق قالوا أنتم أيها الجبرية أغمضتم أعينكم عن الحق وفتحتم أعينكم لما يناسبكم من الآية. الآية الآن فيها إثبات رمي للرسول ونفي الرمي، قال وما رميت إذ رميت، إذا نفى عن نبيه رميا وأثبت لنبيه رميا، فدل الرمي نوعان، الرمي نوعان، نوع يكون للمخلوق ونوع يكون للخالق، نوع أثبته الله لنبيه ونوع نفاه الله عن نبيه. فالنوع الذي أثبته الله لنبيه الحدث، الرسول حدث، والنوع الذي نفاه عن نبيه الإصابة. فابتداء الرمي هذا حدث، وانتهاؤه والإصابة هذا رمي، فالله أثبت لنبيه الحدث ونفى عن نبيه الإصابة. وتقدير الآية وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. قالوا أيضا الجبرية ومما يدل على أن العباد الأفعال العباد لا اعتبار لهم، وأن الله تعالى لا يعتبر أفعال العباد، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ووجه الدلالة قالوا الباء في قول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله باء السبب، والتقدير لن يدخل أحدكم الجنة بسبب عمله، والله فالله تعالى ما اعتبر العمل شيء ولم يعتبره سببا، وإنما دخول الجنة بفضل الله، فدل على أن العباد ليس لهم أفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى دخول الجنة بالعمل، وإنما دخول الجنة بالفضل والرحمة، هذا دل على أن الأفعال ليست أفعال لهم. واضح هذا؟ أما القدرية والمعتزلة الذين يقولون العباد خالقون لأفعالهم والله تعالى لا يقدر عليها، استدلوا بقول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، قالوا الآية دليل على أن هناك خالقين مع الله، إلا أن الله أحسنهم وأجودهم خلقا، فقال فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أجود الخالقين وأحسنهم، فدل على أن العباد خالقين مع الله، أن العباد خالقون مع الله، إلا أن الله أحسن خلقا وأجود، فدل على أن العباد خالقون لأفعاله. وقالوا مما يدل على أن العباد هم الذين أثبتوا، هم الذين خلقوا أفعالهم، قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قالوا الباب العوض، والمعنى ادخلوا الجنة عوضا عن عملكم، فدل على أن الأعمال عوض، لأن العباد خلقوها وأوجدوها باختيارهم، فوجب على الله أن يعوضهم عنها الثواب كما يعوض الأجير أجرته. ماذا أجاب أهل السنة؟ أهل السنة قالوا أنتم أيها المعتزلة والقدرية ضللتم في تفسير هاتين الآيتين، كما أن إخوانكم من القدرية ضلوا أيضا. أما قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فالخلق نوعان، النوع الأول الإنشاء والاختراع، هذا لا يقدر عليه إلا الله، قال الله تعالى الله خالق كل شيء. النوع الثاني من الخلق التصوير والتقدير، وهذا هو الذي يثبت المخلوق. ومعنى الآية فتبارك الله أحسن الخالقين يعني أحسن المقدرين المصورين، لا المنشئين المخترعين. الإنشاء والاختراع ما يقدر عليه إلا الله، لكن التقدير والتصوير يقدر عليه المخلوق. وكما قال الله تعالى عن عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، تخلق يعني تقدر وتصور، فعيسى عليه الصلاة والسلام يصور ويقدر الطين كهيئة الطير، والله تعالى وينفخ فيه، والله تعالى يخلق فيه الروح فيصير طيرا. ولهذا قال الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، معنى تخلق يعني تقدر، يخاطب الشاعر يقول أنت تقدر ثم تنفذ ما تقدر، وبعض الناس يقدر ولا ينفذ، فهو يمدح الشاعر يقول ولا أنت تفري يعني تنفذ، ما خلقت يعني ما قدرت وصورت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. فإذا الخلق يطلق ويراد به التقدير والتصوير، ويطلق ويراد به الإنشاء والاختراع، والأول ثابت للمخلوق، والثاني لا يقدر عليه إلا الله الإنشاء والاختراع. وأما الباء فأنتم أيها المعتزلة ضللتم كما ضل إخوانكم القداء الجبرية، فإن الباء التي تأتي في الإثبات غير الباء التي تأتي في النفي، فالباء التي تكون في الإثبات هي باء السببية، والباء التي تكون في الجملة المنفية هي باء العوض، فباء العوض في الجملة المنفية كما في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة عوض بعمله، هذه باء العوض لأنها في جملة منفية، والمعنى لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله، فيستحق الجنة كما يستحق الأجر أجره، بل الدخول برحمة الله. وأما الباء التي تكون في الجملة المثبتة فهي باء السبب، قوله سبحانه أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعملون، فيكون دخول الجنة برحمة الله لكن له سبب وهو العمل، فمن جاء بالسبب نال الرحمة، ومن لم يأتي بالسبب لم ينال الرحمة، فالنصوص يضم بعضها إلى بعض، فقولوا أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون هذه باء السبب، يعني بسبب عملكم، لكن هذا السبب، لكن الدخول لا يكون بالسبب، الدخول لا يكون إلا بالرحمة، الدخول برحمة الله دخول الجنة، لكن هذه الرحمة لها سبب وهو العمل، من جاء بالسبب ناله الرحمة، ومن لم يأتي بالسبب لم تناله الرحمة، فتكون الآية دخول الجنة بما كنتم تعملون هذه باء السببية، والباء في الجملة المنفية باء العوض، ليدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله، لكن الدخول برحمة الله إلا أن له سبب وهو العمل كما جاء في النصوص الأخرى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وبذلك تتفق النصوص ولا تختلف. نعم.